جاء في نبأ من كوريا الجنوبية أن جمعية إعانة السجناء الوطنيين لمجلس الحركة العائلية لتحقيق الديمقراطية في كوريا الجنوبية عقدت الاجتماع العام في قاعة الدين المسيحي في سيول يوم 25 من هذا الشهر، وقررت خوض النضال الأقوى لإطلاق سراح السجناء الوطنيين وإلغاء قانون الأمن، ألا وهو أحد الأمور لتصفية متخلفات سلطة باكونهي.